الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا الأزواج والذرية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، واحشرنا بزمرتهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالوصية العظمى والنصيحة الكبرى تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، أيها المسلمون، من أعظم الاستثمار أن يستثمر الإنسان في ولده، فهي تجارة يمتد ربحها بعد الموت. فإذا علم الإنسان أن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فسعى في تحصيل ذرية تذكر الله تبارك وتعالى بعده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن من تمام محبة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يحب أن يكون في صلبه من يوحد الله ويعبد الله لا يشرك به شيئا. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الخير، قال: ومن ذريتي. أيها المسلمون، الأب راع في ولده ومسؤول عن رعيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الآباء، إهمال التربية جناية على الولد. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. عباد الله، من أصول التربية تعظيم الله تعالى في قلب الولد، وخاصة في هذا الزمان الذي سهل فيه الوصول إلى المعصية، وصارت الأجهزة الذكية متداولة بين أيدي الأولاد. فرسخوا في قلوب الأولاد ذكورا وإناثا تعظيم الله تبارك وتعالى ومراقبته. قال لقمان لابنه: وما أعظم وصايا لقمان، وما أجدرنا أن ندرسها وندرسها أولادنا. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا الله، ما أجملها من وصايا لهذا الغلام الصغير، وقد نقلها لنا وحفظناها لننقلها إلى أبنائنا والأجيال التي تأتي بعدنا. عباد الله، تمرين الولد على العبادة حصن له من الفتن، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. مرنوا البنات الصغار على الحجاب وعلى العفاف وعلى الستر، ومروا أولادكم بالعبادة والطاعة، ودربوهم على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أجمع لتوحيده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تربى هذا الولد على عبادة الله حفظ بإذن الله. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله، والدعاء للولد تأمين رباني، وهو من صفات عباد الرحمن. قال تعالى عنهم: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال العلماء: دعوة الوالد أي لولده أو على ولده، ولم يذكر الوالدة لأن حقها أعظم، فدعاؤها أولى بالإجابة. أيها المسلمون، ومن أسلحة التوبة النافعة الصحبة الطيبة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فينبغي أن يختار للأولاد، أن تختار الصحبة الصالحة لهم، وأن يراقبوا في ذلك. أيها المسلمون، والتربية بالأفعال أبلغ من الأقوال. فكن قدوة حسنة لولدك، فلا تقل له لا تكذب وأنت حاشا لله واقع في الكذب. فكن قدوة حسنة بأفعالك لولدك، واحمله على صحبة العلماء والفضلاء والعقلاء، واحفظهم من مخالطة الجهال والسفهاء، فالطبع سراق. وعن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أيها المسلمون، أيها الآباء، والولد يحفظه الله بصلاح والده وبصلاح والدته. يقول سعيد بن المسيب لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: حفظهما الله بصلاح والدهما. عباد الله، ومن قواعد التربية النفس الطويل والصبر الجميل. فتربية الأولاد تحتاج إلى معاناة وجهاد ومجاهدة واستمرار. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وذرياتنا، وأن يدخل علينا وعليكم الرفق في شأننا كله. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، ومن دعاء إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فأكثروا من الدعاء لأولادكم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واعلموا عباد الله أن الولد إذا تربى على الكتاب والسنة ألهم الحكمة ونجا من الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، فيثبت الإيمان في قلبه. ونحن في هذه الأيام بل من عام تقريبا نعيش إجازات متوالية ولزوما للبيوت وأولادنا كذلك، فما أحرانا أن ندخل أولادنا في حلقات تحفيظ القرآن التي تدرس عن بعد، فهم أولى بهذا وخاصة في هذه الأيام حتى يشغلوا بكتاب الله تبارك وتعالى فيثبت الإيمان في قلوبهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح زوجاتنا وأصلح ذرياتنا واجعل لنا أثرا حسنا طيبا فيهم بعد موتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، ووحد كلمتهم على الحق، وفرج عن عبادك المؤمنين المسلمين يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.